رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في حق المملوك. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. أين هذا؟ عندي أحمد بن سعيد الهمداني. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني قال عن سعيد: ليس بالقوي، ولكن قال الأجلي: ثقة في جملة الثقات، ولذلك بعض العلماء يرى أنه لا بأس به. وأحمد بن عمرو بن الصرح مقرون بأحمد بن عمرو بن الصرح المصري، وهو من أبو الطاهر من الثقات الأثبات. وقال أبو حاتم: لا بأس به، أما النسائي فقال: ثقة. وهذا حديث الهمداني وهو أتم. قال: حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب الفقيه المحدث الملكي من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: أخبرني أبو هاني الخولاني. أبو هاني الخولاني حميد بن هاني أبو هاني المصري أبو حاتم، قال أبو حاتم الرازي: صالح. والنسائي قال: لا بأس به. والدرقطني قال: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات، وأيضا ذكر ابن شهيم في الثقات. قال عن العباس بن جليد الحجري. الحجري المصري ومرصع بالمصريين هذا الإسناد. قال أبو حاتم قال أبو زرعة: ثقة. وقال العجلي: ثقة. وأيضا الثقة ابن حبان. قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول. عبد الله بن عمر الصحابي ابن الصحابي أثري، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، ومن الأربعة العبادلة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت. فلما كان في الثالثة قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. أبو إسحاق التميمي الرازي هو من الثقات، ثقة أبو زرعة وأبو حاتم، والنسائي قال: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. وحول قال: أخبرنا، وحول الإسناد وقال: وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني. ابن الفضل بن مجاهد الجزري المخزومي قال: أبو حاتم كان ثقة الرضا. قال أحمد: زعموا أنه لا بأس به. وذكر ابن حبان في الثقات. قال: أخبرنا عيسى. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق أبو عمرو السبيعي قال: ابن معين ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة. وأيضا قال أبو زرعة: كان حافظا. وأحمد قال: كان ثقة ثبتا حافظ. قال: حدثنا فضيل. فضيل بن غزوان من الثقات، روى له الجماعة. قال عن ابن أبي فضيل. ها؟ فضيل بن غزوان، نعم، ومن الثقات. قال عن ابن أبي نعم. نعم ولا نعيم؟ هو عبد الرحمن بن أبي نعم. نعم. قال ابن معين: ضعيف. والنسائي قال: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات، والصحيح أنه سقط، أنه ثقة من العباد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا. قال مؤمل: حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان. جزاك الله عنا خير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما زال يؤدب الأمة بأسرها في التعامل ممن في التعامل مع من جعلهم الله جل في علا تحت أيديكم وسخرهم لكم، فكيف يكون الأدب في التعامل معهم سواء كان من البشر أو من غيره. فهنا الكلام على المماليك، فحديث عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال: يا رسول الله، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ هذه فيها مسألة كررناها كثيرا وسنكررها كثيرا، وهي وجوب الرجوع إلى العلماء في مسائل الفقه، مسائل الجوانب التي حتى الجوانب الحياتية التي تلتبس وفيها مواد الشرع، فلا بد فيها للرجوع إلى أهل التخصص، للرجوع إلى العلماء. فهنا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ كم نعفو عن الخادم؟ فالرجوع إلى العلماء أصل أصيل وواجب من واجبات الدين. لما رجع إلى العالم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ وهذا فيه دلالة على أصل العفو في ديننا، والعفو من الرفق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. والعفو دال على رقة القلب والرحمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن أهل الجنة هو كل صدوق اللسان مخموم القلب. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. فقال كم نعفو عن الخادم. فصمت النبي وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه من الفضل. وما يريد أن يحدد له كأنه قال مسألة على الإطلاق، وأنه يعني أتسألني عن العفو؟ الأصل أن تعفو وتعفو وتعفو، والأصل أن تعفو، هذه من شيم الكرام، من شيم الكرام العفو، لا سيما كان عند المقدرة. أرأيتم ما حدث من يوسف عليه السلام مع إخوته عندما قالوا تالله إنك تالله، قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وهو قادر عليهم. ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. والعفو في هذا أحب ما يكون عند الله جل في علاه، فإن الله عفو يحب العفو ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره. فلما قال له كم نعفو كأنه يحدد، وهذا السؤال ليس في محله، العفو لا يحدد، وتحديد العفو كأنك حجرت واسعا. فلذلك صمت النبي، صمت النبي ثم عاد عليه كلام، ثم صمت النبي ثم عاد عليه كلام. فلما كان في الثالثة أجاب، وقلنا بأنه كثير من الأمور كان السلام يعد بها على التسليس في الثالثة. فقال في الثالثة أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. يا لله ما العجب في هذا الباب، عجب ثم عجب، لأنه يقول أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. لها مسألتان، المسألة الأولى أن العدد غير مراد. هذا الباب على إيش؟ هذا الباب على التفخيم والتهويل في التكثير، بأنه لو استطاع أن تقول تعفو في كل شيء فاعفو، فهو أحب إلى الله جل في علاه، فلا يكون له مفهوم بحال من أحوال. هذا على التكثير، وكما قلنا التفخيم والتبجيل والتهويل في هذا الباب، يعني عفو في كل أحوالك أن تعفو، هذه في الأولى. قال أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. يا لله من باب أولى أن ترى وتنظر إن كان هذا هو المطلوب منك في العفو عن المماليك أو العفو عن من أخطأ عنك ولو 70 مرة، كيف يكون تعامل الله مع عباده؟ كيف يكون تعامل الله مع عباده؟ أو رأيت عجبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن الله جل في علاه كلما استغفر العبد غفر الله له. وهذا في حديث مسند أحمد، جاء الرجل فقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. كرر وكرر وجاء في الثالثة فقال عبدي فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. أما قال الله جل في علاه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فشو انظر هنا بالنسبة لتعامل العبد مع العبد، أن يعفو عنه على 70 مرة، كم وكم يعفو الله عنا ونحن نطمع في كرم الله جل في علاه. فهذا ما بأولى، فهذا الحديث من أرجى الأحاديث لتطمع العبد في الله جل في علاه، بأن الله جل في علاه يعني يصب عليكم المغفرة صبا، وأن الله تعالى يعفو عنكم مع التعالي في والتعاظم في المعاصي والسيئات. وهذا مع كل أحد، هذا مع كل أحد، كل منا يقع وأيضا يزل وأيضا تتعاظم عنده المعصية والأثام والذنوب، ومع ذلك رحمة الله وسعت كل شيء، ومغفرة الله جل في علاه وسعت كل شيء، ومن استغفر الله قد غفر الله له. ولذلك الإمام النووي يقول من استغفر غفر الله له ولو كان 1000 مرة، لو كان استغفر 1000 مرة. لذلك قال له أعفو عنه في كل يوم 70 مرة، وفيها الرفق على العمال والمماليك. وأما حديث ثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، يعني قذفه قذفا تاما يستحق عليه الحد، جلد يوم القيامة حدا. جلد يوم القيامة حدا، هذا فيه دلالة واضحة جدا على أن السيد إذا قذف مملوكه أنه لا يحد عليه، معناه قاذف، وحد القاذف في كتاب الله هو الجلد، ومع ذلك أسقطه الله جل في علاه عنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر ليس مختصا بالسيد ومملوكه، لا، هذا على العموم. فمن قذف عبدا لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، لأن من شروط إقامة الحد التسوية، المساواة بينهما، المساواة بينهما، والعبد لا يستوي مع الحر. ولأن العبد غير محصن، مع أن بعض العلماء يرى بأن الإحصان والإسلام وليس الحرية وغيرها ومسألة العفة والمكان في الحرية، يعني هنا على قول الشافعية أن العبد ليس بمحصن وأن الإحصان ليس الإسلام والإحصان ليس الإسلام فقط أن يكون إحصانا. عامة الحق بأن المساواة غير متواجدة، المساواة غير متواجدة، فقذف العبد فإنه لا حد فيه في الدنيا، لكن العقاب في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جلد له يوم القيامة حدا، حده الله وتولى الله الحد عليه يوم القيامة في عرصات يوم القيامة. وفيها مسألة أخيرة هي أن عرصات يوم القيامة قد يكون فيها التكليف، عرصات يوم القيامة قد يكون فيها التكليف، مع أن هذا حكم وأن هذا عقوبة، لكن الأصل فيها التكليف. مسألة القصف والنهي عن القصف، فإن تجرأ وقصف مملوكه فيما هو منه بريء، وهذه أيضا فيها دلالة على المنطوق والمفهوم، لأنه قال من قصف مملوكه وهو بريء فيقام أحد يوم القيامة، أما إن لم يكن بريئا فلا شيء عليه، أما إن لم يكن بريئا فلا شيء عليه، فهو يأتي يوم القيامة فيجلد الحد، كما أن الأربعة الذين لهم الحجة يوم القيامة يختبرون يوم القيامة في عرصات يوم القيامة. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مكانة المملوكة عند الله جل وعلا، وعظيم خطر التعدي عليه والتجاوز على حدوده أو عليه من حدود الله جل في علاه. لذلك قال جلد الحد أو جلد يوم القيامة حدا، يعني لهذا المملوك. الفوائد المستنبطة: قد يكون الصمت أبلغ من الكلام. لما سألوا كم نعفو صمت، صمت لما؟ على أساس أنه على الإطلاق، لما تحده؟ أتتحجر واسعا؟ تحجر واسعا، ليس لك ذلك. فضل العفو: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وإن لم يقم الحد على قاذف العبد في الدنيا لعدم المساواة وعدم الإحصان فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة. لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: هل يجوز أن يكون المملوك كافر وهل ينزل تحت درجة العفو مثل المملوك المسلم؟ نعم، يجوز أن ينزل درجة العفو أيضا، لأن هذا يجر أيضا للإسلام،